الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. نحمده سبحانه جل وعلا حمد الشاكرين، ونستغفره استغفار التائبين، ونسأله جل جلاله من فضله العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحب سبحانه من يحبه، ويتبع رسله، ويلتزم دينه، ويأخذ بكتابه، ويعتصم بحبله، ويجزيهم أفضل الجزاء يوم القيامة، وينقت الكفر وأهله والنفاق وأربابه، ويبني لهم في دنياهم، ويجزيهم بأسوأ ما عملوا في أخراهم، ولا يظلم ربك أحدا. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، لا خير إلا دلنا عليه، ولا شر إلا حذرنا منه. تركنا على بيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله تعالى معاشر المؤمنين، وأطيعوه، وأقيموا له دينكم، وأسلموا له وجوهكم، وأخلصوا له في أعمالكم، فإن المعول عليه القبول لا كثرة العمل، ولا قبول إلا بإخلاص. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين قيمة. أيها المسلمون، ما من مؤمن إلا وهو يسعى جهده لنيل محبة الله جل وعلا. ولو علم مؤمن أن الله جل جلاله يحبه لما وسعته الدنيا من فرحه وحبوره، ولهان عليه كل شيء في سبيل هذه المحبة، لأنها محبة من ملك الملوك لعبد المخلوق، وممن بيده سبحانه دنيا العبد وآخرته، ويملك رزقه وأجله وقلبه، فلا عجب أن يسعى المؤمنون لنيلها سعيا شديدا. وثمة معاشر المؤمنين، علامات يستدل بها على محبة الله جل وعلا للعبد، وأعمال تستجلبها ينبغي للمؤمن أن يحرص عليها. فأصل ذلك معاشر الإخوة الإيمان والعمل الصالح، فإن الله جل وعلا يحب الإيمان ويحب العمل الصالح، لأنه من الإيمان. وكلما كان العبد أقوى إيمانًا وأكثر عملًا، ازداد محبةً عند الله جل وعلا. وكل ما يذكر من أسباب محبة الله للعبد وعلاماتها، فهو راجعٌ إلى هذا الأصل العظيم. والناس متفاوتون في إيمانهم، فمنهم من يحقق أصل الإيمان لكن لا يبلغ كماله بسبب تفريطه في بعض المأمورات، وارتكابه لبعض المنهيات التي لا تزيل أصل الإيمان ولكنها تنقصه. ومنهم من يحقق الإيمان الكامل بفعل كل الواجبات واجتناب المحرمات، وقد يترقى في إيمانه إلى درجة الإحسان بخشية الله جل وعلا بالغيب، ومراقبته في السر والعلن. كما أن الناس متفاوتون في العمل الصالح، فمنهم السابقون، ومنهم المقتصدون، ومنهم الباخسون الظالمون لأنفسهم. فمن أراد، يا عباد الله، من أراد أن يحبه الله جل وعلا فليزدد إيمانًا إلى إيمانه بكثرة العمل الصالح، واجتناب ما نهاه الله جل وعلا عنه. ومن علامات حب الله جل وعلا للعبد اتباع العبد للنبي صلى الله عليه وسلم، وعمله بسنته، فكلما كان العبد أحرص على اتباع السنة والعمل بها كان ذلك دليلاً على أن الله جل وعلا يحبه، لقول الله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ومن علامات حب الله جل وعلا للعبد تسديده وتوفيقه للطاعات وحجبه عن المحرمات، وحجة ذلك ما جاء في الحديث القدسي، قال الله جل وعلا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ومن علامات حب الله جل وعلا للعبد أن يكون العبد متجردا في حبه وبغضه وولائه وبرائه لله جل وعلا، لا لأجل دنيا يريدها أو بشر يرضيهم فيوالي أولياء الله ويعادي أعداءه. وحجة ذلك قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ويبني علاقاته مع المؤمنين على هذه المحبة الخالصة لله، فإن جالسهم جالسهم لله، وإن زارهم زارهم لله، ولا يحبهم أو يجالسهم أو يزورهم لما يرجوه من دنياهم. وقد جاء في الحديث القدسي قال الله جل وعلا: وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في والمتبادلين في. ومن علامات حب الله جل وعلا للعبد حب المؤمنين له وبسط القبول له في الأرض، وبرهان ذلك قول الله جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن مدا، أي محبة في قلوب المؤمنين. وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وفي رواية لمسلم عن سهيل بن صالح قال: كنا بعرفة فمر عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى وهو على الموسم، فقام الناس ينظرون إليه، فقلت لأبي: يا أبت إني أرى الله يحب عمر بن عبد العزيز، قال: وما ذاك؟ قلت: لما له من الحب في قلوب الناس. ومن علامات حب الله جل وعلا للعبد حلول البلاء به وصبره عليه، والأصل أن المؤمن لا يتمنى البلاء ولا يتعرض له ولا يدعو به، بل يسأل الله جل وعلا العافية، كما هو توجيه النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا وقع البلاء عليه في نفسه أو أهله أو ولده أو ماله صبر واحتسب ولم يترك شيئا من دينه ليرفع بلاؤه، فذلك الذي يحبه الله جل وعلا. ففي حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن صبر فله الصبر، ومن جزع فله الجزع. فأحباب الله جل وعلا من أهل الإيمان يبتلون بالسراء وبالضراء، فإذا ابتلوا بالسراء صبروا عن الدنيا وفتنتها، وشكروا الله جل وعلا، وإن ابتلوا بالضراء صبروا على ضرائهم، وحمدوا الله جل وعلا إن ابتلاهم. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ووالدينا من أحبابه وأوليائه، وأن يوفقنا لما يرضيه، وأن يجنبنا ما يسخطه، إنه سميع مجيب. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، معاشر الإخوة، اتقوا الله جل وعلا وأطيعوه، وأكثروا من الأعمال الصالحة، فإنها من أسباب محبة الله جل وعلا، فإنها من أسباب محبة الله جل وعلا لعباده. ومن نال محبة الله صار من أوليائه، وذلك هو الفوز الكبير. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. هذا، وإن من علامات حب الله جل وعلا للعبد حمايته من الفتنة بالدنيا، وحجة ذلك حديث قتادة بن النعمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله عبداً حماه الدنيا كما يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء. رواه الترمذي وحسنه. وحماية الله جل وعلا للعبد من الدنيا تكون على ضربين: فإما أن يحرم منها فيعيش بما يقيم أوده ويفي بضرورات عيشه، ويضيق عليه في رزقه، لعلم الله جل وعلا أنه إن وسع عليه في دنياه فتن بها فطغى وبغى وتجبر وأفسد وعصى الله جل وعلا، وكان كمن قال الله تعالى فيهم: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وإما أن يوسع عليه في رزقه ويعطيه من متاع الدنيا، ولكن يحمي قلبه من الفتنة والتعلق بها، فيطيع الله جل وعلا فيما أعطاه ولا يعصيه بسبب دنياه. ومن علامات حب الله جل وعلا للعبد أن يحب العبد لقاء الله جل وعلا عند موته، كما في حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فينبغي للمؤمن، معاشر الإخوة، أن يحرص على إتيان أسباب محبة الله جل وعلا له، وأن يتحرى توافر علاماتها فيه، وأن يكثر من الدعاء لنيل هذه المنزلة العظيمة، منزلة ولاية الله جل وعلا ومحبته له. فإنه إن نالها سعيد في الدنيا بطيب العيش وراحة القلب، وفاز يوم القيامة فوزا عظيما برضوان الله جل وعلا وجنته. ومن الدعاء النبوي المأثور قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد. رواه الترمذي وحسنه. هذا وصلوا يا عباد الله على من أرسله الله رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين،